تسعة فام في الدار كيف كيف تنجموا تسمعون على السيت ويب راديو نفزاوة بونيت خارج ولاية قبلي، خاصة الجالية التونسية بالخارج اللي قاعدين يتابعوا فينا، تحية لهم. باش نبدو بأولى فقراتنا لليوم، باش بعد شوية خطر نورمالمون اتفقنا باش يكون موجود معنا هو في توقيت التسعة وخمسة وثلاثين دقيقة ضيفنا بوزيد الانسيري مدير عام للدراسات في الوزارة التربية. لكن قبل ذي قبل ما نستقبل ضيفي من وزارة التربية، حبيت ناخذ مدام هيفا اللي هي معناتها إطار تربوي باش يتحدث على إشكال موجود في الإعدادية التقنية، باش من خلالها هي على الأقل نوصلوا أصوات الأخيين في الإعدادية التقنية. هيفا أهلا وسهلا بيك. عسلامة سي أحمد، يعطيكم الصحة ونشكركم على المجهود اللي تقوموا به لإنارة الرأي العام. ربي فضلك مدام. أنا جست نحب نسأل الوزارة شنية مشروعها للكوليج تكنيك، وشنية مشروعها للتلامذة اللي جايين للكوليج تكنيك اللي هم يمثلوا الفشل بتاع المنظومة التربوية. خاطر يجيك تلميذ مدقدق نفسانيا، ونستهل الفرصة هذه باش نحيي كل الزملاء اللي يخدموا في الكوليج تكنيك، على خاطر يبذلوا في مجهول جبار بيه. انك راهو انجاز باش تخرج تلميذ تعب، التلميذ عنده يامل انه معناها يبني مستقبل. هيفا احنا اول اشكال في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ الاساتذه، ما عندناش اساتذه، والوزاره ما عندهاش رؤيه باش تغطي النقص نتاع الاساتذه في الورشات. واضح. نحب نفهم، ولا هي في بالهم اللي فما ناس متخرجين، ونسأل السؤال هذا، في بالها اللي فما ناس متخرجين من وزارة التعليم العالي وينجموا قروا، ولا اللي هم عاملين فنون وحرف؟ نحب نسأل السؤال هذا، في بالهم ولا ما في بالهم؟ واللي هو الورشات هذاك ما تبعدش مسكرين خاطر التلميذ اللي جاي كنا شديه راهو جاي باش يتعلم صنعة. باهي أخت هيفا، تو الزاوية بالضبط هو السؤال اللي تحبي تسأليه هو النقص اللي موجود على مستوى الإعدادية التقنية فيما يخص الإطار. وإذا كان هم سكروا لذاته ليه، شنو مش يقرروا؟ واضح. وش يقرأ التلميذ؟ واضح أخت هيفا. به أبقي معنا في الاستماع، ما نعرفش أنت أكيد راكي تقري تو، لكن ماذا بينا راكي تسمعي فينا زادة باش على الأقل تاخذي الإجابة مع ضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا من وزارة التربية. شكرا لك أخت هيفا. يعيشك يعطيك الصحة. أنتم زادة إذا كان عندكم أي نقطة أخرى تحبوا تضيفوها في ملفنا لليوم تنجموا تتواصلوا معنا. احنا قمنا بدورنا على الأقل، خذينا النقص اللي موجود على مستوى المعاهد نتاعنا الإعداديات والمدارس، وتوم بعد باش نحاولوا على الأقل نبلوروا الأفكار اللي وصلتنا من خلال عدد من المواطنين. باش نمشي مع تدسويتا، نمشي اللي بوزيد الانسيري اللي نحاولوا نتصلوا به باش يكون موجود معنا عبر الهاتف من وزارة التربية. كما ذكرت باش نتحدثوا على الإشكال هذايا الحاصل في ما يخص الإطار البشري، معناتها من أساتذة ومن معلمين، كيف زادة باش نتحدثوا على الموضوع الثاني اللي هو إشكالية البنية التحتية، وعلاش ليه نتحدثوا حتى على إشكالية النقل المدرسي اللي هو بطبيعة الحال تعرفوا أن النقل المدرسي هو في علاقة أكثر بوزارة النقل. أني نأكد لكم أني كنت رسلت وزير النقل اللي هو معز شقشوق، وبعث له إرسالية باش يكون موجود معنا، لكن للأسف تعرفوا أنه التغيرات اللي حاصلة حاليا على مستوى طبعا تونس فيما يخص الحكومة أربكت شوي حتى معناتها الوزارات وكل ما يخص التدخلات على مستوى الإعلام، فما تلقيتش حتى إجابة. تلقيت الإجابة من عند وزارة التربية اللي نشكرهم على الاستجابة هذه. إذن بشكون موجود معنا في اللحظات هذه الزملاء قاعدين يحاولوا يتصلوا في ما يخص المداخلة متاع مدير عام للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات في وزارة التربية بوزيد النصيري. من وقت التو باش نعطيكم الإشكاليات اللي موجودة على مستوى المدارس والمعاهد متاعنا. إذن في المندوبية الجهوية للتربية النقص في عدد الأساتذة 90 أستاذ، تم انتداب 30 من دفعة 2021، لكن النقص يتجاوز هذا الكل بسبب الضغط الكبير في الموازنات البيداغوجية، خاصة أن الفرع الجامعي كانوا طالبوا برشا مرات بتدعيم الموارد البشرية بعدد إضافي من الأساتذة لسد الشغورات القارة، وحتى يتم تجنب الأساتذة عبء الساعات الإضافية من أجل احترام الاتفاقيات المنضات مع الوزارة اللي تقضي بالتخفيض في ساعات العمل حسب الأقدمية أقل من 20 سنة عمل 18 ساعة عمل، تخفيض بساعتين لمن تجاوزت أقدميتهم 20 سنة عمل كاملة، بتخفيض بثلاث ساعات عمل لمن تجاوزت أقدميتهم 25 سنة. على مستوى المدارس، النقص في الإطار التربوي في المدارس تم تسوية الوضعية وسد الشعور مع تسوية وضعية النواب والالتحاقهم بالأقسام. فالسؤال اللي نحب نسألوه اليوم، علاش يتم تعيين أساتذة من قبل في مندوبيات أخرى رغم وجود الشغورات ورغم ظروفهم الاجتماعية والإنسانية القاسية؟ علاش الوزارة تتجاهل مطالب النقل في إطار الحالات الإنسانية قبل تعيين المنتدبين الجدد؟ وعلاش تم معناتها لماذا حرم بعض أبناء الجهة من الانتداب في دفعة الألف رغم وجود الشغورات في اختصاصاتهم؟ هذا فيما يخص الإطار التربوي. فيما يخص البنية التحتية، البنية هي بنية متدهورة، أشغال متواصلة في بعض المؤسسات، مثلا في إعدادية بو عبدلة في سوق لحد، معهد خير الدين في جنعورة، مؤسسات أخرى في حاجة إلى صيانة كما معهد جنة، إعدادية الفارابي، ونقص كبير في التجهيزات ووسائل التدريس، مخابر الإعلامية، الفيزياء، العلوم التقنية بحاجة إلى معدات وتجهيزات، زاد الملاعب والفضاءات الرياضية في حالة سيئة. إذا كان باش نذكر على سبيل الذكر وليس الحصر ابن سينا وابن رشد مثلا. إذن النقل المدرسي زاد بين القرى يمثل مشكلة كبيرة، خاصة في بعض البلديات كما تلامذة الفوار اللي يقطعوا 6 كيلومتر للوصول إلى المؤسسة التربوية. المطاعم المدرسية زاد بحاجة إلى الصيانة كما مطعم معهد خير الدين، وأشغال انطلقت ولم تنتهي. يعني هذه فكرة على الأقل على أهم المشاغل اللي باش نحاول ونطرحوها مع ضيفنا لليوم اللي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف، مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات في وزارة التربية بوزيد النصيري. دونك في الانتظار التحاق ضيفنا عبر الهاتف باش نحاول من خلال المقابلة هذه الإذاعية وإلا الاتصال الهاتفي هذايا يحاول يجاوبنا مع وزارة الإشراف على كل هالإشكاليات هذه. زادة كانت تدخلت معنا أخت هيفا منذ لحظات تحدثت على إشكالية الإعدادية التقنية، تقولوا أنه كيف زادة النقص في الإطار التربوي، رؤية غير واضحة من طرف وزارة التربية. كل هالإشكاليات هذه إلى حد الآن ما زالت عبء ثقيل على الأساتذة، عبء ثقيل على المعلمين، عبء ثقيل على التلميذ في حد ذاته، وعبء ثقيل على الولي. نورمالمون الاتصال معناتها قاعدين الاولاد نحاولوا نتصلوا به الموضوع هذا، نتصلوا بضيفنا اللي باش يكون حاضر معنا في اللحظات هذه. نعطيكم فكره زاده على الموضوع الثاني اللي باش نتحدثوا فيه، خاطر هو موضوع الى حد الان السبب مجهول، هو موضوع نفوق 6 ابل بشكل مفاجئ دون ظهور اعراض مرضيه. المصالح البيطرية قامت بدورها، عملت سحب للعينات، لكن إلى حد الآن ما نش عارفين شنو السبب وفاة هالستة الإبل هذية. هو يقولوا نفوق إبل معناتها 6 إبل في قطيع واحد ماتوا في ظرف أقل من دقيقة ونص. المواطن اللي متضرر باش يكون حاضر معانا، كيف زاد جمعية مربي الإبل في دوز باش يكونوا موجودين معانا باش نتحدثوا على هالإشكال هذية وكل الإشكاليات الأخرى اللي متعلقة بقطاع الإبل اللي يمثل ثروة حيوانية كبيرة لتونس. وتوم بعد نحاول على الأقل نعطيكم الأرقام اللي يحققها المجال هذية في ولاية قبلي وغيرها، وقالتش عنا راس متاع إبل في تونس وفي ولاية قبلي بالأساس. دونك شباب، إذا كان ما زلنا إلى حد الآن ما تمكناش من التواصل، نجم نخرج فاصل ونرجع بطبيعة الحال حتى لل 31 دقيقة، خاطر مواضيعنا مهمة جدا وأنتم زادة من المهم أنه تابعونا من تو حتى لل 11:30. أحمد المهذبي، نخرج فاصل ونرجع، نخرج فاصل ورجينا معكم في برنامج للحديث بقية.